رسول الله تعالى من صالح من أبهام مولى التوأمة التوأمة التوأمة صالح مولى التوأمة هذا هو اسم صالح بن أبهام صالح مولى التوأمة هذا صالح بن أبهام وقد خرج له أهل السنن وفي نفسه ثقة قاله ابن معين ولكنه قد اختلط فترك جماعة من الأئمة حديثا فمن ذلك أن مالك ترك حديثا لأنه قد رآه بعد الاختلاط وذهب طائفة من الأئمة إلى الاجتهاد في تمييز خبره فمن روى عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه مضطرب وقد يختلط هذا على كثير من الناس بمولى أم هاني ومالك ومولى أم هاني ضعيف هو الذي أيضا روى عن ابن عباس حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فهذا مولى أم هاني وليس مولى التوأمة وقد التبس هذا بهذا على الطائفة من الفقهاء والمنتسبين للحديث ومولى أم هاني ضعيف ومولى التوأمة مختلف فيه والعدل فيها التفصيل بين من روى عنه قبل الاختلاط ومن روى عنه بعد الاختلاط اختلط بآخره فمن سمع منه قديما سمعه صحيح قال واحد وغيره ومن سمع منه ومن سمع منه قديما ابن أبي ذئب قاله ابن معين هذا الصواب وممن سمع منه قديما ابن أبي ذئب قاله ابن معين قال سمع الثوري منه بعد أن خرف هذا صحيح سفيانان قد سمع منه بعد الاختلاط ومالك أدركه بعد الاختلاط وأما ابن أبي ذئب فرواية عن أبي صالح صحيحة قال أحمد وروى عنه أكابر أهل المدينة قال وقول مالك بن أنس ليس بثقة لأنه إنما أدركه وقد كبر واختلط وقال البخاري موسى بن عقبة سمع من صالح قديما نقله عنه الترمذي في علله وهذا أيضا إضافة إلى ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة مدني وهو ثقة قد خرج لهما جماعة وذكر ابن حبان أن حديث صالح اختلط قديمه بحديثه ولم يتميز نعم لكن نحب أن خلط أيضا بين صالح مولى أم هاني وصالح مولى التوأمة ومع ذلك قال عن مولى التوأمة بأنه لم يتميز حديثه قد تقدم قبل قليل أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال من روى عن عام قبل الاختلاط فحديثه صحيح ومن روى عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف هذا دليل قد تميز حديثه قد قال هذه المقولة غير واحد من الأئمة وقول هؤلاء أصح من قول ابن حبان ومنه عبان بن بن صمعة ذكر يحيى بن مهدي وأحمد وغيره من اختلط بآخره أبان بن صمعة هذا صدوق سيء الحفظ وقد خرج له النسائي وابن ماجه وذكر له الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيح حديثا واحدا في كتاب الأدب ولم يخرج له غيره. ودخل ذكر بعض الحفاظ لأنه قد اختلط. وقيل أن اختلاط هو تغير. وخلاف ذا كثير لأنه مقل وليس من المكثرين. وذكر ابن عدي أنه مع ذلك لم يجد له حديثا منكرا. هذا دليل قد يؤيد القول بأن الاختلاط كان مجرد تغير. ومثل ما قلنا في حكم النهائي على الصدوق سيء الحفظ. ابن عدي يقول لم يجد عليه حديثا منكرا لأن تغيرا كان يسيرا وهو أيضا من المقلين لم يكن من المكثرين. ومن محمد بن فضل السدوسي أبو النعمان ولقب عالم أحد الثقات المتفق على تخريج حديثهم اختلط في آخر عمره. قال العقيلي سمع منه علي بن عبد العزيز البغوي بعد اختلاطه ومما روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد أن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ونبش اختلاط التمرة. ورواه قبل اختلاطه عن حميد. حمد الفضل السدوسي هذا هو الإمام المشهور أبو النعمان. ويختلف هذا عن الإمام الآخر أبي نعيم الفضل بن دكين. فهذا أبو النعمان ومحمد الفضل السدوسي ثقة إمام خرج له البخاري رحمه تعالى بولا واسطة وروى عنه مسلم بواسطة. فقيل عنه بأنه قد اختلط بآخره. وذهب بعض العلماء إلى أن اختلاط كان مجرد تغير حفظ بدليل ما أورد المؤلف من هذا الحديث. فإنه روى في اختلاطه عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس ورواه بعد أو قبل اختلاطه عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأول صح. وقد روى الثاني بن مسلم أيضا عن حماد بن سلمة وكما قال المؤلف يقول هو الصواب. دليل الاختلاط كان مجرد تغير ولم يكن اختلاط عدم تمييز. لأنه لو كان اختلاط عدم تمييز كيف يروي على الصواب ما كان قيل عنه قد اختلط ويروي الحديث الآخر بالإرسال وهو المرجوع قبل الاختلاط. هذا يتبين له فيما بعد ما هو أصح من حديثه. ومنه قلابة قاسي